أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع المجلس الأخير بإذن الله جل جلاله من مجالس شرح متن الورقات في أصول الفقه، هذا العلم المبارك الجميل الذي ينبغي لطالب العلم في مراحل بداية طلبه للعلم أن يمر عليه، وهو علم يدلك على طريق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وينبئك ويعلمك أن موضوع الفتوى والإفتاء ليس لأي إنسان، وأن هذا يحتاج إلى مهارات حددها الشرع، ويعلمنا كيف نستنبط من القرآن. أخوانا، إذا حدا معه متسيك ثلاث دواليب مسكر مدخل البناية، الجيران مضايقين، رجاء نفتح الباب. متسيك ثلاث دواليب مسكر مدخل البناية. فهذا العلم المبارك يا الحبة في الله يدلنا كما ذكرنا فيما سبق أن موضوع الإفتاء والفتوى ليس لأي أحد، وهذه الظاهرة التي رأيناها في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بفضل الله جل جلاله شيئا فشيئا تقل، وهي ظاهرة التسرع والاستعجال في الإفتاء، من أعظم أسبابها هي عدم تعلم علم أصول الفقه. فلو تعلم طالب العلم هذا العلم المبارك لعلم أن الإفتاء وأن الأحكام الشرعية لا يمكن لأحد أن يتكلم بها، لا يمكن لأي أحد أن يتكلم بها، ولابد من مهارات معينة. وبفضل الله جل جلاله وصلنا إلى المباحث الأخيرة من هذا المتن المبارك، ونختم هذا المتن إن شاء الله تعالى، ونمر على بعض التمارين التطبيقية، لأني كما قلت لكم في المجلس الأول والثاني وأكثر من مرة أن هذا العلم، علم أصول الفقه، ليس بعلم نظري. يعني أنت لو رحت هلأ حفظت كل المتن وجيت سمعت بصم كامل، فأنت بتكون ضبطت الأصول ببالك، لكن التطبيقات العملية لا يمكن لأي أحد أن يقوم بها إلا بعد أن يتمرن. وشبهت لكم إياه المرة الماضية مثل شو؟ مثل علم الرياضيات. علم الرياضيات الأستاذ بيشرح القاعدة بدقيقة أو دقيقتين بس، كل الحصة بدل شو عم يعمل؟ عم بيعمل تمارين تمارين تمارين حتى تضبط القاعدة. لذلك أنا أرسلت على مجموعة معهد الفرقان الخاصة بالإخوة والخاصة بالأخوات اللي فيها الطلاب والطالبات، أرسلت لكم متنا جميلا مجموع فيه تمارين تطبيقية على متن الورقات. إن شاء الله تعالى ما يتبقى معنا من وقت قبيل أذان العشاء يعني نمر على بعض التمارين التطبيقية حتى أعلمكم كيف تحل هذه التمارين، وإن شاء الله تعالى الاختبار الذي سيأتي من هذا المتن، يعني الأسئلة ستأتي من هذا المتن، ما في أسئلة من برا. لذلك من استطاع أن يحل كامل المتن بطريقة صحيحة أنا أضمن له أنه ضبط هذا المتن. أعيد، الذي يحل هذا المتن الذي أرسلته لكم كاملا بطريقة صحيحة، هو أسئلة، الذي يستطيع أن يحله كاملا بطريقة صحيحة فهو بإذن الله جل جلاله اجتاز المرحلة الأولى من مراحل تعلم علم أصول الفقه. فحنحل بعض المسائل والباقي لكم حتى أنتوا تتمرنوا وتدربوا عليه بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى مبحث الحظر والإباحة. بسم الله. عفوا، أظن قرأناه. بلى، ذكرنا شروط العلة والحكم، وحكينا مثال، ذكرنا مثال الحشيش والمخدرات والمسكرات، مذكرين؟ وقلنا العلة فيها الإسكار، وقسناها على الأصل، وذكرنا موضوع الموسيقى والأغاني، هذه كلها من أمثلة القياس. نعم. بسم الله الرحمن. بدكم من عيدة من عيدة. فبذكرينا كاتبين عليها الشروح. استنى حتى. طيب بسم الله. حضروا اللي بحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. قال: الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. قبل ما نبدأ بشرح المتن بدي أسأل سؤال، وبناء عليه نقدر نشرح ونكون فهمانين الموضوع. لو جاء إنسان إلينا الآن وقال: يا شيخ أنا أعيش في الجبال، فوجدت حيوان من الحيوانات، هاي صورته واسمه كذا وكذا، بحثنا في كتب بحثنا أولا في الكتاب في القرآن ما وجدنا له يعني ذكر، بحثنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدنا له ذكر، بحثنا في أقوال الصحابة ما وجدنا له ذكر، تابعين تابع التابعين السلف ما وجدنا له ذكر، بحثنا في كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة من السادة الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة ما وجدنا له ذكر، فما يكون حكم هذا الحيوان؟ شو بيأكل؟ نعم يعني أنت عم ترجع لقاعدة الآن، شو اسمها قاعدة؟ لا مش قياس، قياس بداية الكلام اللي قاله عبد الله، وأنا كثير عجبني جواب عبد الله مع أنه مش هو الجواب الثاني الصحيح، بس بداية الجواب هيك. شو جاوب عبد الله؟ عبد الهادي قال منشوف شو بيأكل، يعني عم نستخدم موضوع العلة، يأكل النجاسات، هو ذي ناب ذي مخلب من الطيور، أيوة. فإذا في عنا قواعد وضعتها الشريعة حتى نقيس عليها. طيب خلينا نفترض أنه هو ليس من ما يأكل النجاسات، ولا من ذوات المخالب، ولا من ذوات الأنياب، ولا من الحيوانات المفترسة، ولا من الحيوانات البرمائية، ولا من كل هالحيوانات، شو بيطلع الحكم فيه؟ شو حكم طعام أكله؟ لا مش بدي حالة يموت، زلمة عايش ماشي حاله وبيأكل وبيشرب، بس عم يصل للحيوان حكم. يعني عم نرجع لقاعدة شو اسمها؟ الأصل في الأشياء الإباحة، هل هذه قاعدة صحيحة؟ هذا جواب للقراءة. أنا حبيت أطرح المثال تفكروا فيه تجاوبوا تطلع عندكم إشكالية. شو هي الإشكالية؟ هل الأصل في الأشياء التي لم يرد فيها دليل ولا تقاس على غيرها من المحرمات أنها محرمة أم مباحة؟ هذه الإشكالية. وهذا يا إخواني في الله يجعلنا نرى جمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان، لأنه في كل زمان هنالك نوازل وهنالك مكتشفات لم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، فماذا نفعل بها؟ مش بس بعدين مسألة أكل وشرب، اليوم في عندك فقه كامل كما يقال بأمه وأبيه، اسمه فقه البيوع، اسمه فقه المعاملات. طلع عندنا الآن معاملة جديدة بالفوركس بالكريبتو بالبيتكوين بالأونلاين بأي شيء لم يرد ذكرها لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام سلف الأمة. طيب الأصل في البيوع ماذا؟ حرم ولا مباحة؟ الأصل في الحيوانات محرم ولا مباحة؟ الأصل في الطعام محرم ولا مباح؟ الأصل في العقود، طيب حتى مش بس البيع والشراء، حتى بالعقود عقود الإيجار، عقود الزواج، عقود الإيجار، يعني كثير من العقود مذكورة في باب فقه المعاملات، الأصل فيها الإباحة ولا الأصل فيها التحريم؟ هذا باب كتير كبير بس جميل، لأنه إن شاء الله إذا ربنا قدرنا في يعني الأشهر القادمة في عنا مادة مهمة جدا، بعد ما تدرس مادة الفقه وتدرس مادة الأصول اللي درسناها مع بعضنا، بتجي عندك مادة ثالثة لازم تجي بعد مهمة جدا، شو اسمها؟ مادة القواعد الفقهية، قاعدة، والقاعدة بتستطيع تبني عليها كثير من الفروع، بل كثير من الفروع في الأحكام الشرعية بنيت على قواعد فقهية وقواعد أصولية. في عندنا قواعد بأصول الفقه وفي عندنا قواعد بالفقه. طيب، فقال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس. شو يعني فمن الناس؟ إيش اجتمعوا أهل صيدا وقالوا نحن والله بدنا نقول جماعة متساهلين، فالأصل في الأشياء الإباحة. ما المقصود بالناس هنا؟ الأصوليون. فنتكلم نحن بمبحث أصولي. قال: فمن الناس، أي علماء الأصول، فمن علماء الأصول من يقول إن الأشياء على الحظر أو على الحظر. شو يعني الأصل في الأشياء؟ هو الجماعة ضيقوا الأمر وقالوا كل شيء لم يرد فيه دليل على الإباحة فهو حرام. جيت تقول لي أنت تعمل عقد جديد، بيع جديد، تأكل شيء جديد، أقول لك في دليل على إباحته؟ لا، ما في دليل، خلاص هو حرام، توقف. إلا ما أباحته الشريعة، يعني بده دليل. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فعشان هيك بتطلع لنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يثبت العكس. بعيد، الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يثبت العكس. وهذه قاعدة بتستطيع تستخدمها في كل حياتك، هي قاعدة منطقية عقلية. يعني فلان كذاب، فلان سارق، فلان محتال، فلان مرابي، بتقول بتعامل معه، فشو بيطلع الجواب؟ الأصل أنه بقي على ما هو عليه حتى يثبت العكس، حتى يثبت لي أنه تغير. وقس على ذلك. فإذا هذه قاعدة فقهية وأصولية. وهؤلاء الذين قالوا بأن الأصل في الأشياء التحريم هم الذين يقولون أنه كل شيء يمر عليك ليس فيه دليل إباحة في الكتاب أو في السنة فهو على التحريم. والحقيقة يا إخواني في الله أن هذا الرأي بخلاف رأي جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث وجمهور أهل الأصول كلامهم بعكس هذا الكلام، فالأصل عندهم في الأشياء الإباحة. لذلك قال: ومن الناس من يقول بضده. بضده ضد شو؟ ضد الكلام الأول. من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذا القسم من الناس مخالف للقسم الأول، وهذا قسم من العلماء مخالف للقسم الأول. طيب، في عنا واحد فصل بيناتهم اثنين، ناس قالوا، علماء قالوا الأصل في الأشياء التحريم، وعلماء قالوا الأصل في الأشياء الإباحة. في علماء جاءوا بين هذا الرأي الأول والثاني، ماذا قالوا؟ الأصل في الأشياء المضرة أنها على تحريم، والأصل في الفوائد أو فيما يفيد على الإباحة. مطلق، كلام مطلق، بالطعام، بالشراب، بالعقود، بالعلاقات، بغير ذلك. وطبعا يا إخواني هذا الكلام، يعني الآن نحن عم نختصر لنا درس أصول، بس هذا الكلام اللي بيبحث في الفروع يجد أن الكثير من الأحكام الفقهية بنيت على هذه القاعدة. فإذا باختصار، الحظر والإباحة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول شو هو؟ الأصل في الأشياء التحريم إلا ما أباحته الشريعة. الرأي الثاني، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الشرع. والقول الثالث ما هو؟ الأصل في المضر، في المضر التحريم، والأصل في المفيد الإباحة. ويندرج تحت كلمة المضر والمفيد كل ما يتعلق بالطعام والشراب والعقود وغير ذلك. تمام؟ قال الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب إخواني هو فرع من فروع الحظر والإباحة. كيف يعني فرع من فروع الحظر والإباحة؟ يعني هنالك مسألة معينة ليس فيها دليل شرعي، تمام؟ فأنا أستصحب يعني أأتي بشيء أصاحب فيه هذه المسألة، فكل ما ليس فيه دليل شرعي أرجع فيه إلى الأصل، برجع على المبحث اللي قبله، مبحث الحظر والإباحة. فإن كان من الأمور الضارة وليس فيه دليل فأستصحب الأصل. يعني مثلا جاءني فلان وقال يا شيخ هنالك نبات اكتشفناه جديد، وهذا النبات يعني ما بنعرف شو حكمه، فنسأله هل جرب؟ يقول نعم. طيب ماذا قال الأطباء فيه؟ قال الأطباء يقولوا أنه قد يؤدي إلى شيء من الضرر في المعدة، شيء من الضرر في البدن، شيء من الضرر في كذا. فنقول ليس فيه دليل شرعي، لكن استصحابا للقاعدة الأساسية أن الأصل في الأشياء الحظر، أو القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء المضرة التحريم، فنقول استصحابا لهذا الحكم فهي محرمة. وقص على ذلك، إنسان جاءنا بنبات معين أو بعقد جديد معين على الإنترنت أو في الفوركس أو غيره، وقال يا شيخ هذا حكم شرعي، هذا نوع من أنواع البيوع، شو الحكم الشرعي فيها؟ شو بتقول له يا عبد الله؟ ماذا نقول له؟ نسأله سؤال، هل فيه ربا؟ هل فيه غرر؟ هل فيه جهالة؟ هل فيه بيع لمحرم؟ هل فيه شراء لمحرم؟ فإذا لم يكن فيه شيء نسأله السؤال الأخير، هل فيه ضرر لأحد؟ إن هذا النوع من البيوع فيه ضرر؟ فإن لم يكن فيه كل هذا نقول له استصحابا للأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في المنافع أو في المفيد الإباحة، فبناء عليه يكون مباحا. تمام؟ نعم. قال ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ترتيب الأدلة، هذا المبحث تحت أي مبحث بيدخل؟ شيء شرحناه سابقا الأسبوع الماضي. أول شيء بيدخل تحت الظاهر والأول، أحسنت، وبيدخل تحت الخاص والعام، شو كمان؟ وبيدخل تحت المجمل والمبين. شو قلت يا أحمد؟ الجمع، جمع بين شو؟ إذا الجمع بين الأدلة إذا تعارضوا. يعني في عندنا مبحث سابق اسمه مبحث تعارض الأدلة، فنحن شو بنعمل؟ أول قاعدة نستخدمها في مبحث تعارض الأدلة، أول قاعدة، إحنا قلنا في عندنا أربع شغلات نقوم فيها، صح؟ أول شيء نقوم فيه ما هو؟ الجمع. في واحد يقول لي شيخ أنا بدي أرجح دليل على دليل، في يقول لي أنا بدي أنسخ، بدي أقول هذا منسوخ وهذا ناسخ، بقول له رقم واحد بتعمله تجمع. حاول بس يكون في أمرين ما تسقط واحد منهم، احرص أن تجمع بين الدليلين. طيب ما قدرنا نجمع، بننتقل للمرحلة الثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ ننظر إلى التاريخ. فإن علم أن أحد الأدلة متأخرا عن الآخر فنحكم بالأول أنه منسوخ وبالثاني أنه ناسخ. الدليل أنا كثير أدلة ذكرناها، هات لنشوف مين عم يدرس بالبيت. ها نعم يا علاء، شرب الخمر، نرجع من راجع أسباب النزول من لائي في آية متقدمة على آية، غيره زواج المشركات، غيره زيارات القبور أحسنتم، حلو. عم بذاكروا الشباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. زكاة الزروع، ويدخل تحت كذلك شو هذا زكاة الزروع؟ تحت الخاص والعام، قلنا مذكرين قلنا النبي عليه السلام قال لنا عن زكاة الزروع كلها فيها العشر، بعدين إجا مخصص فقال ليس فيما دون خمسة أوسق. هذا يعني الأولى أنه يدخل تحت الخاص والعام مش تحت النسخ. طيب، أول شيء بعمله بالأدلة المتعارضة شو؟ برجع بعيد، الجمع رقم اثنين النسخ، رقم ثلاثة الترجيح. لا قدرت اجمع بيناتهم. مين بذكرني بدليلين اجوا متعارضين فيني اجمع بيناتهم؟ احسنت، واحد بيقول خير الشهود، حديث بيقول شر الشهود، مذكرين خير الشهود وشر الشهود، واثنين بيقول فيه النبي عليه السلام الذي يستشهد قبل ان يستشهد، وبينا كيف قدرنا نجمع بين الحديثين. ما قدرنا نجمع، طيب بعدين نسخ، ما قدرنا ننسخ، الآن بدي أرجح. طيب، في عندي دليلين لا قدرت أجمعهم ولا أنسخ واحد منهم، شو برجح؟ طيب كيف برجح واحد على الثاني؟ قال في عندي قواعد، هاي القواعد اللي ذكرها بترتيب الأدلة هي اللي بمشي عليها. أول شيء، فيقدم الجلي منها على الخفي، مثل شو؟ ذكرت أنت من شوي الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول، الظاهر شو يعتبر؟ جلي، والمؤول شو يعتبر؟ خفي. عشان هيك كثير بل جمهور الأمة من العلماء في علم الكلام في العقائد ردوا التأويل في صفات الله، لما؟ قالوا اعتبروا أن هذا من الخفي وهذا من المؤول، وإذا تعارض ظاهر ومؤول فيقدم الظاهر على المؤول. هل القاعدة الأولى من قواعد علم الأصول؟ لذلك يعني مذهب جل السلف من السادة الأشاعرة والماتردية وفضلاء الحنابلة كلهم على تقديم الجلي من الخفي، يعني تقديم الظاهر من المؤول، وقس على ذلك في كل الأحكام. طيب، اثنين، قاعدة الثانية، والموجب للعلم على الموجب للظن. مين في يعطيني مثال؟ مش مثال من حديث، مثال بقاعدة. أنا حقولكم مثال، لو إجا عندنا حديثين لا قادرين نجمع بيناتهم ولا قادرين ننسخ واحد من الثاني، بس واحد متواتر وواحد أحاد، مذكرين الفرق بين الأحاد والمتواتر؟ مذكرين. ما الذي يقدم؟ لما؟ لأن المتواتر موجب للعلم، ولأن الأحاد موجب للظن، يعني مرتبته أقل من مرتبة المتواتر، فنقدم المتواتر على الأحد. ثلاثة، والنطق على القياس. شو النطق يعني؟ كتاب وسنة. قياس حكم ليس فيه نطق، لكننا بنينا على قاعدة، فإذا تعارض دليلين واحد منهم منطوق والثاني مظنون في من باب القياس فيقدم النطق على القياس. قال والقياس الجلي على القياس الخفي، نفس ما تكلمنا في القاعدة الأولى الظاهر والمؤول. قال فإن وجد في النطق يعني في الكتاب أو السنة ما يغير الأصل يعني في القياس، لأنه إحنا قلنا في عنا مسألتين، مسألة إلى أصل ومسألة ما إلى أصل، لكن هذه تتشابه معها في العلة فنرجعها إلى نفس الأصل، فإذا جاء شيء من الكتاب أو السنة يغير الأصل فنبقى عليه، وإلا فيستصحب الحال. نرجع للمبحث اللي قبله، شو يعني استصحاب؟ استصحاب يعني الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء الحظر. من هو الذي يفتي؟ هذا يعني فيكم تقولوا خلاصة علم الأصول، من هو الذي يحق له أن يفتي؟ يلا يا أبطال هات لنشوف مين منا بيقدر يفتي. اقرأ. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يب، خلينا نمشي فيها كلمة كلمة. أولا، عندما نقول من شروط المفتي، ليس المقصود هنا بالمفتي الذي يعلم مسألة وينقلها، إنما المقصود هنا بالمفتي الذي يفتي في نازلة ليس بها حكم شرعي. مسألة مهمة، مين بعد لي إياها؟ ليس المقصود هنا بالمفتي الذي ينقل حكما شرعيا. جيت سألتني تقول لي شيخ أنا نزل مني دم، فما حكم صلاتي؟ فأقول لك أفتيك، لكن هل أنا أندرج تحت هذا المسمى؟ ليش؟ لأني أنقل ما أفتيت في مسألة ليس فيها حكما شرعيا. أما لو جاء الآن كما كثير من الشباب في الأشهر الماضية جاءوا يسألوا ما حكم الكريبتو، ما حكم البيتكوين، فقلنا نحن لا نعلم، نعيد أن نعيدها إلى المجامع الفقهية العالمية. بدأت الآن العلماء وطلبة العلم في المجامع الفقهية العالمية يدرسونها، بعد دراستها يخرج بفتوى تقول إما بالإباحة وإما بالتحريم. الذي يخرج بهذه الفتوى ما اسمه؟ مفتي. تمام؟ تخيل أنت يعني إنسان، هلأ بس نسمع الشروط بنعرف شو عم بيصير مع الشباب. من هو الذي يفتي؟ قال أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً. شو يعني أصلاً وفرعاً؟ يعني هذا العلم اللي عم يدرسه، يعني بده يكون عالم. هو أعتذر منكم، يعني مش إذا درسنا متن الورقات صرنا علماء بالأصول. إحنا شمينا ريحة الأصول هيك بس مرينا من حدها. والله إذا مر من قدامي كلمة عام وخاص ومؤول وظاهر ونسخ وترجيح صوت بعرف فيه شوي، بس بدك تفوت بعد كتير، بدك تتبحر كتير، عندك متون وكتب حتى تعرف ما هو الأصول. أن يكون عالما يعني ضابطا لأحكامي وقواعد الأصول، رمح. اثنين، عالما بالفروع. شو هي الفروع؟ شو يعني فروع؟ المادة اللي درسناها باسمها فروع. شو سنن الصلاة وشو أركان الصلاة وشو أركان الوضوء وشو سنن الوضوء، هذه اسمها حلال وحرام، هذه اسمها فروع. طيب شو قال لك؟ أن يكون عالما بالفقه أصلا فهمنا، وفرعا فهمنا، خلافا ومذهبا يعني المعتمد عند المذاهب وما هو غير معتمد عند المذاهب. يعني الآن نحن روحنا عند الإمام الشافعي فقلنا مثلا ما المعتمد عند السادة الشافعية في قنوت الفجر؟ أنه من سنن الأبعاد وأن فيه سجدة السهو، لكن في المذهب رأي ليس بمعتمد أنها ليست من سنن الأبعاد، فلا بد للذي يجب أن ينبري للإفتاء أن يكون عالما بالفروع مذهبا وخلافا، أي معتمدا وغير معتمد. وعم نتكلم نحن عن مذهب الأربعة الذي يفتي. طبعا هون بدي بين مسألة بين قوسين، هنالك فيكم تسموا المفتي له اسم ثاني، شو هو؟ المجتهد. المجتهد على نوعين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. عندما نقول مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، ما الفرق بينهما؟ أحسنت. لو كان عندنا ورحمة الله على شيخنا الشيخ خليل ميس سماحة المفتي، درسنا علم الأصول في الأزهر وعلم الفقه، كان المشايخ يعني يطلقون عليه المجتهد المقيد في مذهب الأحناف، لطالما مسائل يعني كانت في بقدر النوازل في لبنان، وكان هنالك مجمع فقهي في لبنان وعلى رأسه الشيخ خليل ميس وكان يفتي به رحمه الله. فالشيخ مجتهد مقيد في مذهب الأحناف، مثل الشيخ خليل ميس مجتهد مقيد. طب وين مجتهد لكان مطلق؟ لذلك قال بعض العلماء، وهلا بس كمل حتشوفوا أنه مضبوط معهم حق، لا يوجد الآن في الأمة مجتهد مطلق، ومنهم من قال أنه يوجد ولكن قلة قليلة جدا. ثلاثة أو أربعة، قالوا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. شو يعني كامل الآلة؟ في علوم يا إخواني في الله اسمها علوم الآلة، في علوم بالشريعة اسمها علوم الآلة. شو يعني علوم الآلة؟ يعني أنت ما بتقدر توصل للي بدك إياه إلا من خلالها، تستخدمها في استنباط الحكم، مثل النحو. كيف ممكن إنسان مثلاً يقعد يطلع حكم من آية هو ما بيعرف النحو، ما بيعرف المبتدأ من الخبر من الفاعل من المفعول من الضمير إلى غير ذلك من الأحكام في النحو، لا يعرف في اللغة النحو واللغة، ولا يعرف في الأصول. هذه كلها اسمها علوم آلة، يعني لا يستطيع المجتهد والمفتي أن يصل للفتوى إلا من خلال ضبط هذه العلوم. قال وأن يكون كامل الآلة، مش قرأ لي متن بسيط. أنا والله شيخ قرأت متن كذا وكذا في النحو، متن واحد، وأنا صرت عالم بهذا بالآلة. علم النحو يحتاج إلى سنوات، هو بس لحاله علم النحو يحتاج منك لسنوات لتضبط أوله. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني من الأصول، من النحو واللغة ومعرفة الرجال. شو يعني معرفة الرجال؟ لا، علم خاص اسمه علم الجرح والتعديل، ترجع فيه للطبقات، ترجع فيه لسير أعلام النبلاء، ترجع فيه لكثير من كتب الجرح والتعديل. هذه الكتب ترجع فيها لهذا الرجل ناقل الحديث، ما حكم العلماء عليه، ما حالته، هل هو ثقة، هل هو ثقة الثقة، هل هو ضعيف، هل هو يكذب، هل هو منافق، هل هو عدل، إلى غير ذلك. معرفة الرجال، يعني إذا ذكر فلان الراوي أمامك تعرف هذا ما حكمه، من حوى. قد يكون بعض المشايخ والعلماء يعرفوا أحوال بعض الرجال، لكن من حوى أحوال الرجال؟ كم أصلا من آلاف الرواة موجودين. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، تبه شوف هوني يعني حدد، قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، مش كل الآيات، يعني ممنوع يسأل عن آية حكم إلا يعرف جوابها. والأخبار الواردة فيها شو يعني؟ الأحاديث، إن وجدتم لي رجلا كهذا فاعلموا أنه مجتهد مطلق. فما بالك بشاب لم يبلغ عشر معشار عشير ما ذكرنا، ويريد أن يقول هكذا يقول الله وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكم كذا وكذا. هنالك أخواني تمادي، هنالك تجرؤ على الحكم وعلى الإفتاء عند الشباب. تجد الواحد من علماء الأمة ومن سلف الأمة يفني عمره في الدراسة والقراءة وطلب العلم، ثم بعد ذلك عندما يسأل يستعجل في قول لا أعلم، لا أدري، لعل غيري أعلم مني. وتجد الواحد من شبابنا اليوم إلا من رحم الله، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية، لم يعني يبدأ من طلب العلم من أشهر أو سنوات قليلة، لم يقرأ إلا متون بسيطة إن أتمها أو فهمها كلها، وتجده بعد ذلك في نفسه يقول أنا أفتي إلى غير ذلك. فهذا من أعظم ثمرات دراسة هذا العلم. من هو الذي يستفتي وما أحوال المستفتي؟ ما الفرق بين المفتي والمستفتي؟ المستفتي هو الذي يطلب الفتوى، نعم. ولا شروط المستفتي، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. تمام. فعلى المستفتي، من هو المستفتي؟ المستفتي أنواع، أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتية. يعني الإنسان على نوعين، إما مجتهد فلا يجوز للمجتهد أن يقلد لأنه عنده أهلية النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، وإما أن يكون مقلد، يعني عنده عالم ثقة يرجع إليه في الفتية. وهذا المستفتي إن سأل عن فتوى فأجيب بجواب بغير دليل لا يسأل عن الدليل. شنك شو قال لك؟ قال فيتقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد. مين العالم؟ يعني مجتهد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، إن كان هنالك من تقلده إما مذهبا أو عالما، والله أنا جيت عند الشيخ الفلاني فسألته سؤال وأعلم أن هذا الشيخ يقلد المذهب الفلاني، فقلت له ما حكم المسألة الفلانية؟ فيجيب يجوز أو لا يجوز، حرام أو حلال، فليس لي أن أسأل عن الدليل، إن كان من باب طلب العلم فلا بأس. لكن مشكلة كذلك بعض الشباب اليوم أنه يتجرأ فيقول ما الدليل؟ شو الدليل على هذا؟ هذا من قلة الأدب، ليس من الأدب أن تسأل عن الدليل إلا إن كان من باب طلب العلم، من غير ذلك فلا يسأل عن دليل. إن كان من تسأله ثقة فيكفيك أن تسمع الجواب بالإباحة أو بالتحريم. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. يعني البعض بيسأل من وين هالجواب، من وين هالحكم، من وين جبت الفتوى، وهذا كذلك ليس لمن يقلد. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، يعني هذا على من باب التجويز، أما الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قوله تشريع ليس تقليد. نعم. الاجتهاد المبحث الأخير إن شاء الله. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ العلم. من هو الذي يجتهد؟ المفتي. من هو المفتي الذي عنده هذه الآلات التي ذكرناها؟ نعم. هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. هذا المبحث قريب من المبحث الذي ذكرناه سابقا، وهو مبحث المفتي والمستفتي. لذلك نقول باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الاجتهاد للمجتهدين، وأن الذي يجتهد فيصيب فله أجران، وأن الذي يجتهد فيخطئ فله أجر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الاجتهاد. والدليل على هذا ما حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بني قريظة عندما ذهبوا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق اجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاستعجال، فهذا لم يأخذ النص على ظاهره بل أخذ على تأويله. ومنهم من قال أننا نأخذ على ظاهر النص، وأن المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي يعني بصلي بالطريق ولو دخل ولو تأخرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من الطرفين ويعني أجازهما ورضي عنهما ولم يبين خطأهما، فهذا المقصود في الاجتهاد. فقال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن الأصل أن العقائد ليس فيها اجتهاد، لا ينبغي لأحد أن يأتي فيجتهد فيقول في وحدانية الله كلام. فمن الأمور التي يسلم بها للمؤمن وللمسلم وحدانية الله في ذاته، ووحدانيته في صفاته، ووحدانيته في أفعاله، إلى غير ذلك من أبواب العقيدة، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى. بيجوا النصارى نحن كمان اجتهدنا، نحن اجتهدنا فوجدنا أن المسيح ابن الله، هذا اجتهاد والعياذ بالله، فنقول لهم لا اجتهاد في الأصول. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال فمن اجتهد فأخطأ، لذلك رد أن الاجتهاد لا يكون في الفروع. باختصار أنا أريد منكم بعض الوصايا قبل أن ننتقل إلى التدريبات. أولا أن تضبطوا إن استطعتم المتن حفظا، من متعود على حفظ الأشعار فهناك نظم جميل جدا للإمام العمريطي رحمه الله في هذا المتن، اسمه نظم الورقات للإمام العمريطي، وهو يعني على طريقة الشعر، وله شروح جميلة، فمن أراد أن يضبط هذا العلم فليرجع إلى هذا النظم ويحفظه. أما من أراد أن يضبط مادة الأصول فليتدرب على المسائل، فكل من تدرب على مسائل الأصول استطاع بإذن الله جل جلاله أن يضبط هذا العلم. حنمر مع بعضنا على بعض النماذج من التدريبات، وأنا حأسألكم وبدي أسمع منكم أجوبة، وهذا كل المبحث اللي بعت لكم إياه كله أسئلة وأجوبة، اقعد بالبيت وقعد حله، بس إذا بتستطيع بعيد لك بتستطيع تحله بإذن الله كاملا تستطيع أن تضبط علم الأصول إن شاء الله تعالى، أو يعني أقل القليل أوله. كيف بدنا نعمل زوم هون؟ بسم الله، وين الزوم؟ هل الكمبيوتر فوتنا بالحيط؟ وينه؟ لا مش هاي. وين؟ هيا هيا هيا خلص، مش الحمد مش بارك الله فيك يا محمد. يلا بسم الله، الإجابة برفع اليد، معنا ربع ساعة. مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فما معنى كون علم الأصول من وضع الشافعي؟ هل يعني ذلك أن قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ نعم عبد الهادي. نعم، مين عنده بعد جواب؟ الصحابة الذين استنبطوا الأحكام من الآيات، أي علم استخدموا؟ علم الأصول، بس ما كان مكتوب بكتاب لأنه ما بحاجة إلى الأمة. جاء الإمام الشافعي ووضعه في كتاب، ما الكتاب الذي جمع فيه الإمام الشافعي الأصول؟ كتاب الرسالة. وما سبب هذا الكتاب؟ كانت جواباً لسؤال أحد الطلبة عن علم أصول الفقه. تمام. سؤال الثاني، بناء على ما درسته في تعريف علم أصول الفقه وتعريف الفقه، ميز ما يعتبر من مسائل الفقه وما يعتبر من مسائل أصول الفقه. أنا هلأ ما حأنطر جواب، حأسأل أي واحد فيكم. كل جاهز؟ طيب أنا حأقرأ المسألة، يا بتقول لي هذه أصول يا بتقول لي هذه فقه، يا أصول فقه يا فقه. طيب، يجوز استعمال الهاتف لأن الأصل في الأشياء الإباحة، جاوب يا رامي الزباوي. أنا عم بقول لك جاوبني جواب واحد، ما تتزكاش علي يا رامي تقول لي اثنين مع بعض نص بنص. جواب واحد كاملا، هدي فقه ولا أصول؟ لما؟ أحسنت، خلاص. أنا يجوز، لو قال لي الأصل في الأشياء لحدي قاعدة فيرجع للأصول، يجوز استعمال الهاتف، بس هو عمل لك ترك فيها شوي، لأن الأصل في الأشياء، خلاص طالما عم بحكي عن يجوز معناها إيش؟ يعني شفتوا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة كيف إجت، كيف بنى عليها؟ طب طلعت الهاتف، الهاتف إيش موجود كان قبل؟ بالله هذا شو، ما هذا المنكر الذي يحمله؟ الأخي ليش منكر الأصل في أشياء التحريم؟ لا، الأصل في أشياء الإباحة، إلا إذا كان يؤدي إلى منكر فيعتبر تحريم. لذلك من يستخدم الهاتف ليصل فيه إلى حرام فيصبح محرما. يلا كل جاهز اسأل. من أدلة الأحكام الاستصحاب، معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة، جاوب يا عبد الله. جاوب يا أحمد حمادي. ليه أصول؟ بيتكلم عن قاعدة، ما عم بقول لك حرام وحلال، عم بقول لك من الأحكام اللي نحن بنبني عليها اسمه الاستصحاب، والاستصحاب هو كل شيء بيعطيك مثال عليه، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما، اليوم واحد عم معه دولارات إجا قال أنا يا خي هذه ما فيها ربا. ليه؟ قال هذه منا ذهب وفضة. أم إجا واحد قال لهم بلا، قياسا على الذهب والفضة بيقع فيها الربا. شو بتقول له يا عمر، هذه مسألة أصول ولا مسألة فقه؟ ليه أصول؟ بس شو قال لك؟ قال لك يجري الربا، عم يفتي حتطلع فقه. القياس من أدلة الأحكام، ومن أمثلته إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا. عكس لك المسألة اللي قبلها. شو يا أحمد عسكر؟ كلكم سلكتوا عساكر؟ لا، أصول. طيب شوف، بدأ لك القياس في الأحكام. إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. بعتك السيارة الفلانية، باطل البيع. ليه؟ قال أنت ما عندكش سيارات، كيف عم تبيع؟ قال لا تبع ما ليس عندك، والنهي يقتضي الفساد. فما هذه القاعدة يا أحمد عسكر؟ ما هذه المسألة؟ أصول كزبر، أصول ولا فقه؟ لما؟ وين الإفتاء فيها؟ أي كلمة؟ أحمد بس. وين يعني أي كلمة؟ باطل، وكلمة باطل تندرج تحت الحكم التكليفي. تفضل. في مبحث من الأصول؟ لا، بس المبحث من الأصول دلك فيه للمبحث الفقه، وقال لك أنه كل الفقه بدور على خمس أحكام، باطل وصحيح وخمسة اللي هي واجب وغيره. النهي يقتضي الفساد. أبو رضوان، يقتضي الفساد. ليه؟ وين الإفتاء فيها؟ لو إجا بمسألة قال لك هذه حرام أو حلال من الأصول، من أول فقه، بس عم أقول لك النهي يقتضي الفساد، يعني أي كلمة بالقرآن الله بقول لك فيها لا تفعل يعني فاسد هذا الشيء. فأنت عم بيعطيك شو هلأ؟ أصل، هذا اسمه أصول. أنا عم بحاول كل شيء عم بتجوي شرح أكون إياه عشان تعرفوا، بس بالبيت تقعد تحل كيف تحل. يلا اللي بعده. من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية. شو بلو مبحث الأحكام الشرعية يا رامي؟ حكينا فيه من شوي، اللي هو الحرام والحلال والمباح وغيره. وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فما الفرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية وبحث علم الأصول فيها؟ سهل، أنتم مر معكم بالأصول مبحث قال لك فيه إنه الأحكام خمسة. الله يستر. نعم. يلا منقول الجواب، مش عم بيسمعوا النساء الجواب. طيب شو الفرق بين كلمة واجب ومباح وحرام وباطل وصحيح بالفقه وبأصول الفقه؟ اثنين موجودين. نعم، لا، حتى كلمة صحيح وباطل وواجب ومباح وحرام كلهم هول بيندرجوا بالفقه وبأصول الفقه. نعم، بس هيدي حيعيد الجواب. أحمد عم بقول بالفقه أستخدم هذه المصطلحات حتى يطلع معي الجواب، يطلع معي الحكم الشرعي، الحكم الأخير، حكم الفرع، هذا هو الفقه. أما الأصول بس مر عليها حتى يقول لك أنا أريد منك أن تستخدم القواعد في علم الأصول حتى تصل إلى هذه المخرجات. تمام؟ يعني أنا أريد الفهم، بدي منكم لو صيغت بطريقة فهمية سهلة. سؤال اللي بعده، بناء على ما درسته في تعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والباطل، حقول لك أشياء بدك تقول لي يا واجب يا مندوب يا محرم يا مكروه يا مباح يا صحيح يا باطل. تمام؟ ألف. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا إلى آخره. قال لك حكم الصلوات الخمس واجب. يلا لبعده: من استجمر فليوتر. شو يعني استجمر؟ يعني استخدم الحجارة عندما يستنجي يتطهر، فليوتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حكم الإيتار في الاستجمار شو؟ مستحب. ليه؟ كيف طلع معكم مستحب؟ شفتوا؟ صرتوا عم تشتغلوا هلأ أنتوا شغل العلماء الأصول بأصول الفقه. قال لك من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ففهمنا من هالكلام أنه مش واجب، يعني مستحب. علماء ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. شو التصرية؟ هي حبسها يا أصحاب الغنم، حبسها وحبسها عن حلبها. ولا يا أبو جبريل، كي لك كلمة يا أبو جبريل، اشرح لنا كيف تحلب الغنم. إذا أنت عملت التصرية يعني حبستها، فبينتفق عند الضرع. فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. حكم الإمساك والرد. حاولكن هي واحد اشترى غنمي ضرع كبير، أم عجبته ولا خادي بيّن بتطلع حليب نيح، راح على البيت حلبها أول مرة، تاني مرة اي ما نزلش نفس تاني امبارح، طلع عاد حبسها صار له يومين مش حلبها. أيوة غشني يعني. فالنبي قال له: إذا أنت رحت ورجعتها واجب عليه يقبل يرجع لك إياها، وبرجع لك مع صاع تمر. فعم بقول لك حكم الإمساك والرد، فيك تخليه عندك وفيك ترده. ما حكم الإمساك والرد؟ مباح. جميل، ها مباح. ما عم بقول لك واجب ولا مستحب. ما حسيت من كلام النبي عم بقول لك لا أنا بستحب لك ترجعها؟ والله إن شاء أمسك وإن شاء ردها. شفتوا كلمة إن شاء حولت لك لا مباح. صحيح. ما هو ترى شو اقول لك، انا عم بسالك عن الموضوع، عم بسالك عن اللي اشترى. حكم الامساك والرد على اللي اشترى شو؟ مباح. خلص فيك تخليه عندك فيك ترده، بس هيك السؤال. صح. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابي، راح قال انا يا اخي مش من هالبي، انا مش من عائلي، انا متبرئ من عائلتي، وهو يعلم فالجنة عليه حرام. يعني هو متأكد أنه ده أبوه. حكم ادعاء المرء إلى غير أبيه خلاص حرام. عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ها بدي منكم هناك ترجعوا لي شوي في بمبحث أصول الفقه، مبحث اسمه الأمر والنهي. طيب بس جينا نحكي عن النهي، قلنا النهي يفيد تحريم دائما، أحياناً شو بفيد؟ الكراهة. متى؟ إذا جاء قرين. وين القرين بالحديث؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا حول النهي من التحريم إلى ال... يا سلام عم تشتغلوا هلأ وتشتغلوا أصول أنتوا هلأ، هاي الأصول. فإذا حكم اتباع النساء للجنائز شو حكمه؟ مكروه مش محرم. ما بيجي واحد فهيم بقول لي نهينا عن اتباع الجنائز حديث النبي، بقول له كمل الحديث يا فهمان، ولم يعزم علينا يعني ليس على سبيل التأكيد إنما على سبيل الكراهة. يلا شو ما بحل لكم ممكن يجي منهم بالاختبار، شفتوا هالأسئلة هو اللي حجيب منهم بالاختبار إن شاء الله. حلون وبقولكم أنتم فقهاء علماء أدباء كدتم أن تكونوا أنبياء بعد شوي. يلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب: وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. حكم بيع الكلب تحريم خلاص حرام. يا حر انت. في عندك بدي عم بحاول بس انا اغير لكم شوي الامثله. نعم بالحديث عم بقول لك، هو عم بقول لك حكم بيع الكلب بناء على هذا الحديث. هلا بس نروح نقول انه حكم بيع الكلب للصيد او الحراسه صار شو امر اخر، لا خلاص، بناء على الحديث الذي ذكرته أمامكم تجيب. طيب هات لنا ننزل شوي يلا. ميز نوع العلم بالمسائل الشرعية الآتية: علم ضروري، علم نظري أو ظن. عندك من الألف للطاء علم ضروري وعلم نظري وظن. القرآن كلام الله، علم ضروري، علم به واجب يعني. بدي أسألكم سؤال عسى ما أنتم تجاوبوا، أنتم مش فهمانين وأنا معني مرات عليه. شو الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري بديهي، بديهي، والعلم النظري توصلنا إليه بعد بحث. هذا أنا شرحكم إياه. العلم الضروري بديهي والعلم النظري توصلنا إليه بعد بحث. القرآن كلام الله، علم ضروري. الزنا محرم، علم الأصل فيه نظري، عندما ينتشر يصبح علم ضروري. الصلوات الخمس واجبة، ضروري. عقد التأمين غير التعاوني من العقود الممنوعة، علم نظري، وصلنا له بعد نظر. الربا محرم، علم نظري. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، لا مش علم ضروري، أغلب الأمة ما بتعرفه هذا، علم نظري. مشروعية غسل الوجه في الوضوء، علم ضروري. وجوب المضمضة والاستنشاق، علم نظري. مشروعية التيمم، علم نظري. ما في ولا واحدة منهم ظن. تفضل. وجوب المضمضة والاستنشاق، لا مش واجب عند جمهور الفقهاء، بس هو يعني عم بين لك رأي من آراء الحنابلة. عند بعض الحنابلة المضمضة والاستنشاق واجب، فنحن فينا ندرج وجوب المضمضة والاستنشاق تحت الظن. لأنه عم نتكلم عن حكم، يعني الإنسان اليوم بدار الإسلام إذا جبت أي مسلم بالطريق قلت له شو حكم التيمم، ما بيعرف، بيتوصل لإله الحكم بعد البحث، فصار علم نظري. لو مندرج كل الدين مندرج بالقرآن، بس مش كل اللي مندرج بالقرآن علم ضروري، في أشياء بدك تبحث فيها. يلا ميز الخبر من الإنشاء. خلينا نروح لكم لواحد هيك يعني أمثلة أخرى. طيب ميز الحقيقة من المجاز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. هذا حقيقة ولا مجاز؟ وين المجاز فيه؟ ها؟ طيب خليني أنا أحكي عن المصطلح اللي قاله أحمد عسكر. إذا دعي أحدكم فليجب، واضحة حقيقة كلها. فإن كان صائما فليصلي. طيب من معاني الصلاة شو؟ الدعاء. قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن كان الواحد منا صائما فدعي إلى طعام فيدعو لمن دعاه. فكلمة فليصلي صارت حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأنه على الحقيقة الصلاة التي نصليها المشروعة، وعلى المجاز صار الدعاء. فلذلك في هذا الحديث فيه مصطلح أخذناه على المجاز. المثال الثاني: الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، الصلاة التي نصليها. طيب هات لا نجرب لنا إذا بعد معنوات انتهى الوقت. طيب إخواني يعني النماذج والأمثلة كثيرة، أي حدا عنده سؤال إن شاء الله أنا يعني مستعد للإجابة على أي سؤال عندكم. احرصوا أن تجيبوا عن كامل الأسئلة، أنا ما عم بالغ، فعلا اللي حيقدر يجاوب عن كل هذه الأمثلة إن شاء الله ضبط المادة. ارجعوا وابحثوا قبل ما تسأل دغري ويعني تعجز عن الجواب، تحدى نفسك. واللي بحل اللي بحله أو حابب أنا صحح له إياها كذلك مستعدون لذلك إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.